الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الدرس 25 من شرح ثلاثة الأصول والله عز وجل السبب والقبول. يقول المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة. نبدأ بإقرأ وأرسل بالمجسر وبلده مكة، وهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. الأصل الثالث هنا يقول أصل الثالث معرفة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الثالث أيها الأخوة من أصول الدين، وهو معرفة نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الأصل لابد منه، لأننا لا نعرف ربنا عز وجل إلا بمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نعرف ديننا إلا بمعرفة محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني بهذه المعرفة وما يترتب عليها من الاعتقاد والعمل والطاعة والولاء والبراء تكون النجاة. لا بد من معرفة يعني من هذا الأصل الثالث، والذي هو يعني تبيان ويعني توضيح للأصول التي سبقت أو لتوضيح الأصلين اللذين سبقا. فهذا الأصل لابد لنا. فنظرنا إلى الفرق إلى يعني أهل الكتاب مثلا من اليهود والنصارى، آمنوا بالنبوات، لكنهم حينما يقفون عند الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام أو يسألون ماذا تقولون، هنا لا يقرون ولا يؤمنون بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما هي الاستفادة من هذا الإيمان الذي لم يترتب عليه الإيمان بالأنبياء كلهم؟ والكفر بأي نبي من الأنبياء هو كفر بالله سبحانه وتعالى. الكفر بأي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكفر بالله تبارك وتعالى ومخرج من دين الإسلام. فنحن نؤمن بالأنبياء كلهم، لكنهم لا يؤمنون لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هناك بعض الفرق نظريا يقولون يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم حقيقة لم يؤمنوا حق الإيمان، لأن هذا الإيمان يلزمهم بالاستقامة ويلزمهم باستمرار بأمر الله والانتهاء عن نهي الله، هم يريدون الأمر على غير ذلك. فهذا الأصل لا بد منه، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هنا يعني بدأ المصنف بتعريف نبينا عليه الصلاة والسلام من هو، وهذا الشيء مهم جدا. لأن لو جئت لكثير من أهل يعني من بلاد الكفر تعجب، يعني ممكن أحيانا لا تفلح أن تسمي الأب أصلا، يعني بل كما يقال يعني في ممكن في الطرف يقدم يعني ولا مؤخرج هذا اللفظ فادر يعني بالجمع، حطوا فارات 1 2 3 فاكر يا رحمة يضعون ايش، ممكن هذا ما يكون ايه من اب واحد، قد يكون من عدة ايه من عدة اباء. هذا طبعا هو شيء من الخطط كما لا يخفى يعني ابدا. ولذلك كما قلت يعني ذات مرة انه لماذا عندهم عيد الأم وليس هنالك من عيد الأب؟ لأن الأب أصلا غير معروف، الأم معروفة عنه، أما الأب هو لا يعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة العرب وأهل الإسلام يهتمون بقضية الإنسان اهتماما يعني كبيرا، وهذا الحقيقة يعني الاهتمام بالنسب من غير غلو، من غير تجاوز الحدود، من غير تحقير للأنساب، من غير طعن فيها، يعني شيء جميل. فالله عز وجل حفظ لنا يعني نسب نبينا عليه الصلاة والسلام، فنسبه سام كريم ونسبه عظيم كما لا يخفى. فأقول هذا التسلسل الذي يعني بدأه قال ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. سبق تكلمنا قلنا عن مثلا بعض الناس في بلاد الكفر في يعني في أمريكا أوروبا ممكن ما تستطيع تسمي الأب، لو سميت الأب قبل تسمي الجد، سميت الأب والجد، يعني هذا التسلسل حقيقة بهذه الأسماء أن تشرد يعني الأجداد ومعرفة هذا الأنساب. وما شاء الله أسماء العشائر والقبائل العربية الموجودة بحيث تجد منها الألوف في العالم العربي والإسلامي، هذا معدوم في دول الكفر، أليس كذلك؟ معدوم غير موجود، يعني معدوم. فهذا من فضل الله عز وجل ومنته عليها طبعا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، للتعارف لا للتقارب ولا للتخالف ولا لي يعني ليكون هنالك يعني ليكونوا أبدادا أو يكونوا أعداء أو يكونوا خصوما، لا. يقول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، قريش من العرب، العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا النسب معظم عند الناس أيها الأخوة، النسب معظم، وأسمى نسب الحقيقة والله جل جعل لنبينا عليه الصلاة والسلام أسمى النسب. وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن الناس والأقوام يعترضون أصلا على الأنبياء مع أنهم يدعون نسب وبعثوا في منع من أقوامهم، فكيف إذا كان النبي إذا لم يكن النبي يعني من نسب؟ هذا أن الناس يعني الله عز وجل أقام الحجة على خلقه بهذا الأمر. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش وكانت الجارة بالشام، القصة المعروفة. وفيه قول أبي سفيان ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا، قلت هو فينا ذو نسب، يعني هرقل يسأل يقول كيف هو فيكم؟ هو كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. ثم علل هرقل فقال الترجمان كله أمه سألتك عن نسبك فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل عليهم السلام تبعث في نسب قومها، الرسل تبعث إيه؟ في نسب قوم، في أسمى النسب وأعلى النسب وأحسن النسب. وفي الحديث خرجت من النكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم عليه السلام إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية في شيء. يعني تعلمون أيها الأخوة كيف كان وضع المشركين، يعني الإنسان إذا كان عدم الإيمان عنده أو اختل الإيمان وظفر ونال بعض الفرص في الشهوات لا شك انه هذا لا يقصر من زنا من لواء، ما يسأل فاحشة عياذا بالله عز وجل. لماذا لم تكن الرقابة لله عز وجل؟ فما الذي يمنع عند هؤلاء الناس؟ والله سبحانه وتعالى القائل الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وهو رب العالمين، ويعني ليس هنالك حقيقة أمر حادث، لأن الأمور عند الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يخلق أي شيء قدر الأمور، وهو سبحانه وتعالى كما قال في حق نفسه العظيم وذاته الكريمة: ألا يعلم من خلق؟ بلى سبحانه وتعالى. فجعل هذا النسب وجعل هذه الرسالة من نقاء ومن طهر ومن عفة، والنبي والله سبحانه وتعالى حفظ النبي عليه السلام في مراحله كلها. فحتى الأجداد والآباء يقول: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، مع أن الإنسان كما قال عليه السلام: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء. يعني لو أن يعني أبويه فعل الفاحشة، أو لو فعل الفاحشة أبواه أحدهما أو كلاهما، ليس عليه من وزرهما من شيء، لكن من تمام ومن كمال حفظ رب العالمين عز وجل لنبينا عليه السلام أن يحفظ آباءه وأجداده في مسألته، في مسألة النسب والعفة والطهر، وأن يكون ذلك من نكاح ولم يكن من سفاح. أما قضايا الإيمان والكفر بمسائل ثانية، مسائل ثانية، قد يكون الأب كافرا أو مشركا، وقد تكون الأم مشركة ويكون الرجل مؤمنا، أو قد يكون الرجل مؤمن يعني نبيا رسولا، وقد يكون أولي العزم من الرسل، وقد يكون أبوه مشركا كما كان الشأن مثل ما إبراهيم عليه السلام، وقصة المعروف القرآن يعني الحوار بينه وبين والده. ولكن هذا حفظ الله عز وجل في مسائل الأنساب والطهر وحفظ الفروج: ولم أخرج من سفاح، من ابن آدم عليه السلام إلى أن ولد من أبي وأمي. انظر كل أبا أجزاء المختصين برسول الله عليه الصلاة والسلام كان طهر، كان ذلك طهر ونقاء، والله عز وجل حفظ ذلك من يعني ضرر الجاهلية ومن قذارة الزنا أو العهر عياذ بالله عز وجل. ولم يسبني الله أعلم حيث يجعل رسالته، يدخل في المعنى هذا الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذا يقصد الحفظ والصون والرعاية والعناية. ولم يصبني من لقاح الجاهلية الشيء. قال في الحديث: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال يعني حفظ ورعاية، بل هو أكثر من ذلك، من هذا أنه التفوق والتميز، وأن الله عز وجل يسمي درجة نبينا عليه الصلاة والسلام ويعليها، وفي لفظ: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. وثبت يعني في الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. يعني حفظ مسائل الطهر وإبعاد الفجور وحفظ الفروج، وكان ذلك النقاء والطهر، وليس هذا فحسب، بل الخيرية: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا. وفي كذلك الحديث: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويعني في الحديث يعني أن عباس قال فقد بلغه عليه السلام بعض ما يقول الناس. قال فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد ابن عبد الله، أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله عز وجل خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، جعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى يعني ما يقوله عليه الصلاة والسلام، وانظروا يعني إلى معنى قوله تعالى الله أعلم حيث يضع رسالته، وما كان من شأن وفضل نبينا عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، أولا في الخلق كله وإلى فرقتين إلى الدائرة أضيق، القبائل جعلنا في خير قبيلة، من القبائل البيوت جعلنا في خير بيت، والأفراد والأشخاص من البيوت وخيرهم نفسا عليه الصلاة والسلام. هذه الخيرية هي من توفيق رب العالمين لحكمته البالغة، لحكمته سبحانه وتعالى البالغة. والله عز وجل حمل نبينا عليه الصلاة والسلام من كثير من شؤون، يعني من الذبح مثلا على الأنقاض، ومن الوقوف في بعض الأماكن التي كانوا يقفون فيها من المطايا التي كانت يعني تغضب الله عز وجل ولا توافق ديننا الحنيف. هذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى. وكذلك تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يلقى الحجارة ثم أراد أن يكشف عورته، فيعني وقع وكانت حماية الله، قال فما رؤي عريانا بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها يعني رعاية وعناية من رب العالمين سبحانه وتعالى. المصنف قال إخواني رحمه الله، قال رحمه الله من ذرية إسماعيل إلى أن قال يعني إبراهيم الخليل. يقول العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أبو خلاص وسلام. هذه كلمة الخليل على وزن إيه؟ شعير. وقد يكون بمعنى مفعول عن خليل هو الصديق، وهذا يعني هي من الخلة، خليل من الخلة بالضم ضم الفاء، يعني معنى الصداقة والمحبة. لماذا؟ تخلت القلب، خليل تخلت القلب، هذه المحبة، المحبة تخلت القلب فصارت خلال القلب، خلت القلب يعني في الباطن في باطن. والخليل هو الصديق، صحيح بمعنى مفاعل، فقد يكون معنى مفعول. يقول الإمام النووي رحمه الله قال القاضي في الأصل الخلة الافتقار والانقطاع، فخليل الله المنقطع المنقطع إليه، قيل بقصد قصره حاجته على الله، يعني خليل لأنه قصر، قصر يقول يشعر مقصورات في خيامه، يعني حبس هذا الأمر على يعني حبست هؤلاء النسوة على أزواجهم، فقصر هذه الحاجة على الله عز وجل، على الله عز وجل ولم يلجأ إلى غيره. وقيل الخلة هي الاختصاص، وقيل يعني الله جل قصه، وهو يعني ما لجأ إلى غير الله عز وجل. وقيل الاصطفاء، وسمي إبراهيم عليه السلام خليلا لأنه والى في الله عز وجل وعاد فيه. وقيل سمي به لأنه تخلق بخلال حسنة وأخلاق سليمة، يعني الخليل من بمعنى خلال وهي الصفة. بعضهم قال هذا الكلام. يقول وله من العمر 63 سنة، النبي عليه السلام له من العمر 63 سنة. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون عمر النبي عليه السلام كم؟ 63 سنة. والله عز وجل هو القائل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم خالدون. يعني الله جل ما جعل الخلد، وإنما توفى الناس وكتب عليهم الموت ثم أخذهم. فأفإن مت يا محمد فهم خالدون، أفإن مت يا محمد عليه الصلاة والسلام فهم خالدون. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. يعني إخواني، لو كان طول العمر في الحقيقة، يعني أقول اقتضت حكمة الله عز وجل البالغة أن لا يكون النبي عليه السلام من من الأقل، وأقلهم من يجوز ذلك. كان من جملة أعمار الأمة، يعني عموم الأمة، عموم أعمار الأمة، جملة أعمار الأمة 60 سنة، هذا المعدل العام. وأقله من يجوز ذلك قد يعيش، يعني يجوز 70 ويجوز 70. طبعا ربما بعض الناس ما يعيش 60، هذا لا يناسب أن يعيش الإنسان أن يموت ابن 20 وابن 30 وموت في بطن الأم، وموت ابن يعني أقل وأكثر. لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون عمر النبي عليه الصلاة والسلام هكذا. فليس هناك شيء يعني في عبثية، هذا كله لحكمة من الله جل وهو العليم الحكيم. فعلينا أن نختلف يا إخواني الأعمار، طالما أعمار الأمة من 60 إلى 70. وسيأتي الكلام بعد قليل أن النبي عليه السلام يعني وقد أتى، والآن سيأتي الشرح مجملا، يعني منها 40 قبل النبوة، 23 في النبوة، 23 في النبوة. الأعمار قليلة، حينما تحسب أنت تحسب ما شاء الله الأعمار، كم أحسب من وقتك وفي الأكل، في الشرب، في العمل، قضاء العمل اللي تذهب فيه وتفرغ نفسك أنت لعمل الدنيا، كم اللي هذا يقضى إخواني في النوم، كم في بيت الخلاء. أحسب كل شيء مكررا على مدى 60 عاما، فالإنسان عمره 60 عام. أعجبا هناك مصنف قام هذا بالحساب يا إخواني، فحسب بالفعل كم معدل الإنسان في كل هذه الأمور، في العمل، في كذا، مثل تقول حمام، استغراق الأكل والشرب، في شغله، في نومه إلى آخره، كم معدل النوم في الحياة كلها، كم سنة حسب حسب كذا كذا كذا، كم حقيقة عمر الإنسان. طبعا الشيء ضيق الله سيرجع عن الشيء عمر هذا. إذا قلنا إذا بدأ انتبه لنفسه مبكرا، فكيف إذا بدأ بالصلاة بعد 40 ولا بعد 50 ولا بعد 60؟ طبعا إذا بدأ هكذا يعني استوبس ما قدر لحق أدرك نفسه، ويندم على ما فات كذا، ويحاول يسارع إلى جنة الأرض والسماوات والأرض، يسابق يستغفر ويندم، يكون أدرك نفسه. لكن المراد من الكلام أن يعني هذه الحسبة ضمن هذه السنوات القليلة اللي هي العمر الحقيقي للإنسان، عمر حقيقي للإنسان هو هكذا مطروحا منها المفردات السابقة. هذا إذا كان إيمانه وكانت استقامته مبكرة، فكيف إذا كانت متأخرة؟ إذا ما في هذا من الوقت، الله المستعان. فعلينا أن نغتنم الأوقات وأن نكون صادقين وأن نكون من أهل التقوى وأن نسارع إلى جنة مع الله السماوات والأرض وأن نتواصل بذلك والعصر إلا الإنسان الذي خص إلى الذين آمنوا على الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ونختم اللقاء كل لحظات أن هذه الأعمار أعظم كنز أنت ورثته هو إيه العمر هذا العمر وقت فحلال أن تضيع عمرك في غير طاعة الله عز وجل مع أن النبي عليه السلام عاش هذه الأعوام يعني 23 في النبوة عاش عليه السلام لكن كم كتب الله عز وجل من خير وبر ونفع له وللأمة في هذه السنوات أنزل القرآن العظيم وبلغ ما أوحي إليه من ربه فكم من الحديث وكم ترك من خير وما ترك من خير ما دلهم عليه ومن شر إلا يحذرهم منه أشده من أسباب السعادة والفوز في الدارين وعاش قائدا وخليفة وحاكما وعاش زوجا وقريبا وصديقا ومربيا ومصلحا بكل هذه المعاني عاش خلال هذه السنوات الطويلة عليه الصلاة والسلام يعني القياس ميزان النجاة والفوز أو الخسارة ولا لا تعلم الناس بالانتفاع بهذه السنوات التي عاشها عليه الصلاة والسلام إذن إخواني فلنستثمر هذه الأعمار بأي سبيل من السبيل والآن ما شاء الله مع قضية التقنيات أصبح الأجر مضاعفة والوزر كذلك إيش مضاعفة فرص الوزر وفرص إيش الأجر موجودة وأنت في البيت جالس تستطيع أن تضل خلقا كثيرا وتستطيع بإذن الله عز وجل أن تضل الناس على الخير الكثير والبر الوفير من خلال مشاركات مثلا عبر الانترنت هذه التقنيات الموجودة الآن ما شاء الله يستطيع الإنسان أن يخاطب العالم وينفتح العالم ويقنع العالم فيستطيع أن يدخل بشره وبخيره فلنختار الخير وليكون ذلك بالفعل اغتنام هذه التقنيات في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى نبدأ بتقرأ لا يعني هو يعني أنا وإن كنت أفضل لغة الذي تفضلت به أفضل لكن يقضي لا مانع من اللغوين لأنه هو قبلها لم يكن نبيا ويعني قبل ذلك قبل هذا الوقت ماذا يعني من له هل يسأل يعني عن شعارة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان نبيا قبل هو لكن أنا يعني أرى كأنه اقتراح مصلحة تضغط فيه لا شك يعني أفضل أحسن لكن قضية ما تنتهي هذه المصطلحات الأمور هذه أي نعم أكرم الله نبدأ بأقرأ تقرأ به سورة إيش إخواني سورة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم إذن الرؤيا الصادقة من أجزاء النبوة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل سرق الصبح فكان يأتي الثراء فيتحنث فيه يعني يتعبد الله عز وجل وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوجه لمثلها حتى فجأه الحق يعني جاءه مبشر من الوحي وهو في غار حراء فجاءه الملك فيه فقال اقرأ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة ممكن ما أنا بقارئ لا أريد أن أقرأ، وما أنا بقارئ لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني يعني عصرني وضمني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد يجوز الوجهان، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد وهو الغاية والمشقة، ثم أرسلني أطلقني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. هنا طبعا انظر يا أخواني يعني كيف بعث النبي عليه السلام لاقرأ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن الأمور ما كانت هينة، كان النبي عليه السلام يعاني. فهذا القرآن وهذا الهدى في معاناة، يعني الآن الناس يتحصرون على بعض الناس يعني يقول والله إحنا ما نتحصل على الدينار والدرهم إلا بالتعب، ممسان منا ما يحصل على الزواج إلا بالتعب، ما يبني البيت إلا بالتعب، ما يحصل على كذا إلا بالنصر، وهكذا. فهذا الهدى لابد فيه من التعب، لابد من جهاد النفس، لابد. وأول من تعب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، في الترقي في قضايا الوحي، لم تكن الأمور يعني بسهولة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني. قال فرجع بها ترجف بوادرها، البوادر هي اللحمة اللي بين المنكب والعنق، هذا المنكب وهذا ايش العنقاي اللحمة اسمها البوادر، هذا تضطرب عند فزع الإنسان تضطرب. حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، أطوني بالثياب ولفوني بها أيضا على زملوني، فبالفعل زملوه وقاموا بذلك. قال حتى ذهب عنه الروع يعني الفزع، فقال يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر يعني أخبر خديجة بما كان من شأنه وأراد أن يستأنس بها، فقال قد خشيت على نفسي. فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، أبشر ما نزل عليها الوحي لما قالت كلا أبشر، تقسم بالله عزيزة والله لا يخزيك الله أبدا، إيش عرفها إيش عرفها، لم ينزل عليه الوحي، ولكن هذه نداء الفطرة، نداء القلب السليم، يعني توفيق من رب العالمين أن الإنسان حتى من غير وحي يعرف بالفعل. طبعا لا يعرف معرفة تفصيل الخير والشر، لكن معرفة مجملة، يعني الآن لو هجم أناس على شخص دون أي سبب وأخذوا منه ماله وضربوه، ألا يقول كل الناس أن هؤلاء يعني ظلموا هذا الشخص؟ فرق من مال فعل بكذا إنسان دون أن يكون يعني منه إساءة مساء إليه، يعني الفطرة تنادي بالإنصاف والعدل. سبحان الله، كان كلام يعني خديجة رضي الله عنها أن قالت كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، فمن أبدا لا يخزيك أبدا، فتقف بكل ثقة. وأن قال إيش علامة عدم الخزي؟ هذه أمارات عدم الخزي اللي ربنا لا يخزيه، إنك لتصل الرحب وتصدق الحديث وتحمل الكل، يعني ينفاق على الضعيف وعلى اليتيم وعلى العيال وغير ذلك، ويعني يصم الثقل تحمل الكل يعني الثقل والمصائب بالأعباء، وتقضى الضيف كرام الضيف وتعين على نوائب الحق القماص وعلى المصائب وعلى الحوادث وعلى الشلال. وفي بعض الروايات يعني في رواية وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم بفتح التاء وضمها. يعني تكسب المعدوم ما عنده تعطيه، أو أنت وفقك الله لتكسب الشيء الصعب المعدوم. ولم يترجح أن تكسب المعدوم أنك تعطي إيش المعدوم والفقير والمحتاج. هذه أمارات من أراد أن يستر عليه في الدنيا والآخرة، ومن لا يخفي يا إخواني، التي قالتها خديجة رضي الله عنها لنبينا عليه الصلاة والسلام سنة الرحم صدق حديث لإعانة الضعيف واليتيم وإنفاق على الأهل والعيال والمحتاجين، وكذلك إكرام الضيف ومساعدة المنهوتين والمحتاجين والمنكوبين. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن خصي، وهو ابن عم خديجة أخو أبيها. انظروا إلى خديجة رضي الله عنها أين ذهبت به، وهذا قبل النبوة، خبرة بأهل الخير، الخبرة بأهل العلم، يعني فراس وتوفيق من رب العالمين. وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة رضي الله عنها أي ابن عمي، هذه تلطفت العبارة، يعني حتى من الأنثى للذكر، من الذكر الأنثى، ومن الذكر للذكر، من الأنثى للأنثى، يعني ذكر الخرابة، يا ابن خالتي، يا ابن خالي، يا ابن عمي، يا ابن عمتي، يا ابن، يعني هذه إيش نفس الكلام في إيه في التحب وفي نصرة الرحم كذلك. والأخوة في الله، نقول الله أخي في الله فلان، طبعا يعني طبعا لا تستعمل في كل عبارة، لكن يعني في بعض المواضع قد تستعمل إيه يعني هذه العبارات، إنما المؤمن أخوة. فقالت له خديجة أي ابن عمي، أو أي ابن عم، أي ابن عم نسمع من ابن أبيك. فقال ورقة، فقال ورقة ابن أخي ماذا صار؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام. يعني الناموس هنا المراد الوحي، وكلمة الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والمراد هنا الوحي عن جبريل عليه السلام. يا ليتني فيها جذعا، يعني يا ليتني فيها أيام نبوتك ومدتها، ليتني، يا ليتني فيها يعني أيام النبوة ومدتها، جذع، ليتني جذعا شابا قويا، أكون حيا حين يخرجك قومك. والاستماع في رحمة النبوة يبشر إيش؟ بأن قومهم سيخرجون. هذا قد إيش اللي غرفهم؟ هذا منهج، منهج يعني معروف ماذا يفعل الكفار، ماذا يفعل المشركون مع إيه؟ مع هذا الإيمان. فالحرب حتى تقوم الساعة ومحاولة إيش الإخراج، وهكذا. والكلام يعني بكل ثقة يقول يا ليتني فيها جدعا أكون حيا، تمني الشباب والحيوية حتى ينصر الإنسان إيش الحق، وحتى يكون مع الحق، وحتى يكون من أهل الطاعات وممن يؤمنون في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ فقال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، الذي من أتى بما أتيت به أو لا ليس هناك من شيء، يعني لم يأتي رجل قط بما جئت به مثل ما جئت به في بعض الروايات، إلا عوني وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. هذا بالنسبة ربي عليه الصلاة والسلام لإقرأ. وأرسل بماذا؟ بالمدثر. أرسل عليه الصلاة والسلام بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر. عن أبي سلمة رضي الله عنه، عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابة أجمعين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بسراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت. وهنالك طبعا فجثثت، هذه يعني بعض النسخ، بعض النسخ الأخرى فجئت منه حتى هويت إلى الأرض. الخلاصة يعني ما أنا فجئت وخفت شدة الخوف والفزع حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني، فأنذر الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فاهجر. هذا يعني نبدأ بنقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فالنبي عليه السلام أراد أن يتدثر، قال زملوني، الله عز وجل قال يا المدثر قم فأنذر، أراد أن يتزمل، قال لم يتزمل قم الليل إلا قليلا. فإذا النفس عند التعب تحتاج إلى شيء من الراحة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن هذا يعني بدرجة التشمير عن السواعد، يا المدثر قم فأنذر، يا المزمل قم الليل إلا قليلا. وهكذا فالقضية تحتاج إلى تشمير عن الساعد، و يعني كما قال ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسم، ولا تنال الجنة براحة الجسم، لابد من مجاهدة النفس ولابد من التعب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من أتباع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يرحمه.